بالله من الشيطان الرجيم. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين. وقلنا مهطعين رقابهم طويلة ممتدة ومسرعين من الإهطاع. طب مسرعين ليه؟ إيه اللي يخليه مسرعين؟ أما قال لك لأن الجزاء يجذب المجزي. اللي يروح عليه كده زي اللي بيحلف على الموت، او لانهم يدعون الى نار جهنم دعا من وراء عمالين بيزقوهم. يبقى ادي مقطعين، يبقى الاول شاخصه ابصارهم والثاني مقطعين. مقنعي رؤوسهم، مقنعي رؤوسهم. قال لك ازاي؟ قال لك لما بيحط هنا الغل يقوم ايه هناك الايه بتاعت ياسين، إنا جعلنا في أعناقهم إيه؟ أغلالا فهي إلى الأذقان مقمحون. يعني إيه؟ رص كده مرفوع، الغل عامل كده. شوف بقى المنظر بقى، اديله إقطاع سرعة، اديله أول شحوص بصر، وبديله إقطاع كده نحو، وبعدين اديله إيه؟ مقنع رص، واديله مقمح. الآية الثانية هتيجي. الله، يبقى كم صورة دي؟ شو الصورة بقى دي البشعة دي؟ شاخصة أبصاره، وبعدين مهطعين، وبعدين مقنعي رؤوسه. من إيه مقنعي رؤوسهم؟ لأن الغل جاي عامل كده. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أدي كم وصفه، شاخصة أبصاره. بالله لما نجيب بقى واحد عايز يمثل كويس عشان يديني الصورة دي، لازم تبقى صورة إيه؟ صورة بشعة، صورة منفرة. التصوير ده علشان يعمل ايه؟ علشان يخلي اللي قائم على الظلم يعمل ايه؟ يرتدع عنه، يستقبح نفسه في هذه الصورة. وعلى اللي خارج من الظلم انه ينفر عنه ويحمد ربنا اللي ربنا نجاه من الظلم ونجاه من الايه؟ من الصورة دي. مقطعين مقنعي رؤوسه لا يرتد اليهم طرفه وأفئدتهم هواء. إيه أفئدتهم هواء دي؟ الشيء اللي فيه هواء يبقى خالي من أي شيء. إحنا عندنا لما نجيب إزازة فارغة ونحب نملاها مية أو أي سائل، نقوم نحطها في الإيه؟ في المية. إن كان حلقها واسع بحيث يتسع لداخل من الماء وخارج من الهواء تتملك. ان كانت الخرق ضيق ما يتسعش، هات بتاعت الكولونيا اللي خرقها صغير كده وحطها في قلب الميه، مش ممكن ابدا تتملك. مش ممكن. ليه؟ لان لازم قبل ما تحط الميه لازم يخرج مين؟ الهواء. لان ما فيش اسمهم حي ايه؟ لا يوجد ايه في حيز واحد شيئان، شيئين اثنين ما يوجدش في حيز واحد. عايز تدخل ميه لازم تطلع منه. ولذلك اذا حبيت تطلع هواء تقوم تعمل ايه؟ بتجيب شوية مية في صفيحة كده مكتومة وتخليها تغلي. مش بعملوه كنت تجربة دي في المدارس، وبعدين يقفل الصفيحة وبعدين يحط على صفيحة مية بردة. الاول شوية المية البخار ده ملى الايه؟ ملى الصفيحة. بقى الحيز فيه ايه؟ السائل، فيه سائل وفيه ايه؟ بخار. وبعدين لما تنزل الميه يقوم يعمل تكثيف. التكثيف يعمل ايه؟ ينزل البخار ده يبقى مين؟ ميه. الله، طب ما حيز البخار اين يذهب؟ تروح مطبوعه الصفيحه، لان الضغط من الهواء من هنا وهنا وما فيش جوه. يبقى اللي عامل توازن في الكون ايه؟ الهواء. اللي عامل التوازن في الكون ده الهواء. العمارات الكبيره والاعمده والمش عارف الايه، هوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا وهوا جاي من هنا، هو ده اللي ايه؟ لو حصل تفريغ من جهه واللي بيعملوه في القنابل ايه؟ ما بيفرغ الهوا كده يروح البيت. لما تيجي انبوب الجاز ايه؟ تيجي البيت والعياذ بالله وتوج، بتعمل ايه؟ بتحرق الهوا اللي في الحيز. البيت ما بقاش فيه هوا، هوا بره يروح البيت مهدوم على بعض. يبقى اذا اللي صاين كل المسألة دي ايه هنا؟ الهوى ده هو اللي صاين كل الايه؟ كل المسألة. فإذن أفئدتهم هواء، يعني خلية ما فيهاش قاعدة. طب هو كان يبقى فيها إيه؟ المؤمن بيبقى عنده إيه؟ إيمان. لما يجي يشوف قول حتى كده هيبقى يقول لك ده من الإيمان ده، يبقى قلبه إيه؟ خالي. إذن وأفئدتهم هواء، أي لا شيء فيها يطمئن. كل ما يستعرض تاريخه مع الله ومع الدعوة يجب ما فيش حاجة أبدا. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى مسألة دي في قول الحق سبحانه وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغ من إيه؟ من كل شيء إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها ابنه. فارغ من كل حاجة، ما فيش إلا إيه. ولذلك لا يجتمع حب الدنيا وحب الله في قلب واحد. ما يمكنش الحي ازاي ساعة اثنين ابدا ابدا، ولا يمكنش الحي ازاي ساعة حق وباطل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يملأ الباطل فلا يدخل الحق، يملأ الحق فلا يدخل الباطل، انما الاثنين ما يجتمعوش. وافئدتهم ايه؟ يعني خواليه ما فيهاش شيء يطمئن ابدا، ولما يستعرضوا حياته، لان المؤمن حتى ساعه الموت يقول لك: يا سلام انا حضرت احتضار فلان فوجدت ما شاء الله الوجه ايه؟ مشرق متلألئ، ما شفتوش كده هو ايه؟ لان ساعه ما تيجي وقت الغرغره يجي الانسان متاكد انه مات، يقوم الانسان بقى بسرعه الشريط يدور: انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. فان كان عمل طيب يعمل ايه؟ يبقى مستشرف كده ومبسوط انه مقبل على رب الجزاء لانه عمل كويس. وان كان وحش بس وجوه يومئذ باسرة، وجوه يومئذ ايه؟ ناظر. مهت، يبقى تشخص ادي واحدة، مهتعين ادي الثانية، مقنعي رؤوسهم ادي الثالثة، لا يرتد اليهم طرفهم ايه؟ وافئدتهم ايه؟ هواء. وانذر الناس، الله، أنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. كلمة يوم بتأتي ظرف، زي ظرف زمان، وظرف الزمان يعني لازم حدث حصل فيه. لقيتك يوم العيد، يبقى يوم العيد الحدث اللي حدث ايه؟ انني التقيت فيك، يبقى اليوم ده اسمه ايه؟ ظرف. طب ربنا بيقول: وأنذرهم يوما، ينذرهم بايه؟ يوم القيامة. طب يوم القيامة هيبقى ظرف، ما هو الحدث الذي يقع فيه الانذار؟ بقى انا هانذرهم ايه يوم القيامة؟ ده يوم القيامة مش محل انذار ولا تبشير، ده الانذار معناها في وقت التكليف، ان تنذر بشر لم يقع وتحذر المنذر ان ايه؟ ان يقع. وإلا لما تنزلوا ساعتها تنفعوا بإيه؟ والبشارة أيضا، تبشره بخير إيه؟ يعني زمانه لم يأتي. ليه؟ عشان يستعدوا يعملوا. إنما أنذرهم يوم، هتنذرهم إيه يوم القيامة؟ ده ليست يوم القيامة محل إنذار، أنذرهم هذا اليوم. يبقى المنذر به مين؟ خوفهم من اليوم ده بقى، مش خوفهم من شيء في اليوم ده، لا، لأن الإنذار لا يكون إلا بعد مين؟ إلا قبل الإيه؟ قبل القيامة، بالتكليف يعني. وأنذرهم يوم يأتيهم العذاب. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. الله، كأن العذاب زي ما نضبط القنبلة، نضبط القنبلة كده ضبط زمني في الساعة الفلانية تنفجر هي كده، ده شغلك. هو برضه يقول العذاب انفجر في الوقت الفلاني، يعني مليئة على كده، يبقى العذاب هو اللي هيعمل ايه؟ زي القنبله ما ضربتها على انها تطلع كده، العذاب برضه حيعمل، مش عايز ايه؟ مش عايز اعمل جديد. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا، الظلم اللي احنا تكلمنا عنه، ظلم الكلمه في العقيده، ظلم الرساله، ظلم التكليف، ظلم الكون، اي ظلم. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ومش عايزين مهلة كبيرة يعني، لا احنا بس عايزين مهلة بس تثبت لنا، تثبت لك اننا ايه هنوجي بالدعوة ونطيع الرسول ونعمل اي كده، ولا زي ما تقول له مثلا اديني بس مهلة يوم بس، انا مش عايز يعني اماطل، لا انا عايز مهلة تثبتها اللي يثبت بقى صدق ايه صدق كلام. ربنا اخرنا الى اجل قريب، يعني اخر قيامتنا الى اجل قريب عشان ايه نعمل ايه نجد دعوتك ونتبع الرسل. فيكون جواب الحق ماذا؟ اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ ايه اجل قريب؟ انتم الاول انتم ما لكم من ايه؟ ما لكم من زوال، زوال عن ايه؟ اولا لا يمكن ان يعقل ما لكم من زوال، انتم اقسمتم لك بالايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقسموا بالله جهد ايمانهم لا واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت، مش كده؟ بلى الكلمه دي كده، ساعه ما تشوف بلى بعد نف يبقى افهم انه بيكذب الكلام ده. طب ما لكم من زوال عن ايه؟ ان كان عن الدنيا ما حدش بيصدق انه الكل فاهم انه حيزول عنه، اي لا ما لكم من زوال بعد ان تصيرون ترابا، هتفضلوا على كده اللي هي اللي حياتنا الدنيا نموت وإيه بس خلاص ما فيش حاجه نموت وخلاص، يبقى مش هنزول عن مين؟ ولذلك ليه ده المتمنى اللي هيبقوا يتمنوا يا ليتني كنت ايه ترابا، يعني لم ازل عن الموت وافضل زي ايه زي ما. او انهم ظنوا ان الذين انعم الله عليهم في الدنيا مش هيحرمهم في الاخره، بيديلهم نعمه دلوقتي فهيحرمهم مش عارف ايه اصحاب الجنه ايه، واضرب لهم مثلا ايه رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب واحرثهما نخلا وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا، مش كده؟ فعسى رب انا اكثر منك مالا ايه وما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه وعلى فرض ان رددت الى ربي حاخد احسن من كده او زي كده يبقى ايه ده ما اظن ان تبيد ايه هذه ابدا يبقى على الاوقات واحده وما اظن الساعه قائمه لانه ما اظن ان تبيد هذه ابدا مش وانا معها لان هم فاهمين انهم بيموتوا ضروري بس طول ما انا موجود دي مش هتسيبني النعمه اللي انا فيها دي البساتين دي مش حاجه ما اظن ان تبيد مش ان نبيد لان كل الموت ده امر ايه مقطوع بيبقى هو بيتكلم على يعني بيقول ان النعمه دي مش هتفوت قد افوتها انا بالموت ما اظن ان تبيد هذه ايه وما اظن الساعه قائمه وما دام ما اظن الساعه قائمه يبقى هنفضل في الميتين يبقى هنفضل ميتين ان هي هي دي الكلمه اللي احنا ايه اللي احنا فيها الان ما لكم من زوال اولم تكونوا اتقولون ذلك وتنسوا انكم قلتم قديما ما لنا من زوال عن اننا هنبقى تراب اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال بيقول بقى ان ربنا يروح لهؤلاء حوار معهم لما قالوا الايه هناك يا سيدي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل يوم ربنا يرد ذلكم ايضا اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير بقى لما يقولوا الايه دي طب هيقولوا ايه ثانيه هنا كمان يقول ايه ربنا ابصرنا وايه وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا يقول فذوقوا بما نسيتم من قبل كل حاجه لها ايه الايه بتاعتهم هنا اللي موجوده دي ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الايه الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال طيب وبعدين قام قال لك رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ايه فيما تركت مش عارف ارجئنا نعمل مش عارف ايه يقول ربنا يقول لهم اولم نعمركم ما يتذكر فيه من يعمر، معنى عمرناكم مده طويله وقعدناكم طول عمر طويل، ليه ليه الحكايه بتاعتكم دي؟ وبعد ذلك يقول لهم ايه؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون. فاذا سمعت ان الله لا يكلمهم اي كلاما نافعا لهم، انما هيكلمهم بالرد زي ما رد هنا اولم تكونوا اقسمتم، وكان رد في الايات الايه المتقدمه. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا، يا سلام كلمه ربنا دي ما قالوش يا الله، هو انتم ماخوذين بمخالفات الربوبيه؟ انتم ماخوذين بمخالفات الالوهيه. انتوا فاهمين ان الربوبيه تفضل كده يحنن عليكم ويطبطب عليكم ويديكم الشمس ويديكم الميه ويديكم الرزق وده؟ قال يعني انت ربنا وانت اللي مش عارف ايه وبتعمل؟ قال لا، ده الكلام ده لانكم خالفتم عطاء الالوهيه. ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تكونوا اقسم اتقولون ذلك ونسيتم انكم اقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ ما لكم من زوال عن ايه؟ عن الموت. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. السكون هو الاطمئنان الى شيء، يعني عدم التحرك. واحنا قلنا سابقا ان المراه جعلت سكن والبيت برضه جعلناه ايه؟ سكن. سكنتم في مساكن الذين ظلموا. ما هو بيتكلم ايه؟ غافلا عما يعمل الظالمون. وبرضه هنا ايه؟ برضه ظلموا. كلام في الظلم كله. سكنتم في، يعني لكم سوابق لا تغيب عنكم. لانها تحت ابصاركم في رحلاتكم. ما انتوا بتروحوا الشام وبتروحوا اليمن وبتشوفوا، ولما بتروحوا مثلا الشام ما بتمروش على مدائن صالح وبتشوفوا ايه اللي حصل لهم؟ لما بتروحوا الاحقاف وبتشوف ايه اللي حصل في عاد اللي ما بقاش لها؟ ما انتوا شايفين حاجه. وسكنتم في مساكن الذين ايه؟ ظلموا. وتبين لكم كيف فعلنا بهم. فإذا كنا قد فعلنا ما توعدنا به في الدنيا وصدق، دول أهلكوا بريح صرصر عاتية وجات بالفعل، ودول أرسلنا عليهم إيه؟ حاصبة، ودول عملنا فيهم إيه؟ صيحة، ودول أهلكناهم بالغضب، كلا أخذنا بذنبه فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، مش كده؟ إذا كنا قد صدقنا في عذاب الدنيا، ما تأخذوش من عبرة اننا ايضا نصدقه في عذاب الاخره. ده احنا جعلنا دي قدامكم كده علشان اللي مش مؤمن بالغيب قوي يقوم يقول لا، الذي قدر ان يصنع ذلك يبقى لما يحدثنا بانه يصنع في الاخره ايوه هنصدقه. وسكنتم في سكنتم مش من هناك. في ايه ثانيه بيقول ايه؟ وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. المرور دي يمكن مرور كده عابر من غير التفات. قال انتم لا، ده انتم في امراض لما بتمروا بتعملوها محطه راحه، محطه راحه قوي الايه؟ السكون. وبتشوفوا اللي نحتوا من اللي تنحتونا من الجبال بيوتا ايه؟ فارهين. وشوف كل دي شفتوه. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. كيف فعلنا بهم؟ ايوه، لانك انت مثلا لما تيجي تقول ايه رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ تبقى حضاره ايه دي؟ ده حضاره جامده قوي، مع انه جه في الحضاره اللي احنا الحضاره دي لسه ما عرفناش اثرها في عهد دي، لسه من المطمورات، ده لسه هتيجي. وبتيجي امتى؟ كل اثر مطمور من غضب السماء له ميلاد يظهر فيه حينما يستشري الالحاد. كل ما يستشري الالحاد تطلع ايه، كل ما يستشري الالحاد تطلع ايه، كل ما يستشري ما يجيبهاش مره واحده كده لا. فعاد ما فيش ما حدش شارب حاجه فيها ابدا، مطموره تحت تحت الارض. انما ثمود بتاع صالح ادي احنا، ادي احنا ايه شفنا ان فرعون ذو الاوتاد بقى اللي يعمل حضاره مدوخه الحضارات الحديثه اللي خدت تكنولوجيا الدنيا وعلم الدنيا وتجارب الدنيا وكل حاجه، بيشيلوا يشوفوه ايه؟ ايه يقفوا ايه؟ مسمرين. بقى اللي عملوا هذه الحضاره ما يقدروش يعملوا ما يصنع ولا يعمل فيها مناعه؟ ام قال لك لا، واهب العقول التي صنعت الحضاره طوح بها كلها.